أصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وانتهينا إلى قوله باب التيمم. فبعدما بين الوضوء ونواقضه والغسل وصفته ذكر باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، تيمم الشيء قصده، ومنه قوله تعالى فلا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تتقصدوا الخبيث من أموالكم. وشرعا هو قصد الصعيد الطيب الطاهر لمسح الوجه واليدين، يبقى قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين للصلاة، يبقى هذا لاستباحة الصلاة. وهو النوع الثاني من الطهارة، النوع الثاني، لأن سبق معنا أن الطهارة مائية في الوضوء من الحدث الأصغر، وفي الغسل من الحدث الأكبر، والتيمم بدل عنهما وهو الطهارة الترابية، يقوم مقامهما في الحدثين الأصغر والأكبر. قال الشيخ هو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، وإذا تعذر استخدام الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها كما مر في الجبيرة لعدمه، أي لعدم الماء، أي لعدم وجوده، أو خوف ضرر باستعماله، ممكن أنه لا يوجد الماء أصلا، أو يوجد لكنه بعيد لا يستطيع أن يأتي به، أو يستطيع أن يأتي به ولكن في الطريق قطاع طريق أو نحو ذلك، واضح؟ فهذا كله في حكم المعدوم، ومن ذلك أن يخاف ضررا من استعماله، كأن يكون مريضا أو به حرق أو نحو ذلك ويمنعه الأطباء، بل حتى لو منعه الأطباء من التراب أو الطهارة الترابية فإنه يكون فاقد الطهورين فيصلي على حاله. وكذلك لو كان مربوطا أو أسيرا أو نحو ذلك. طيب، إذا فقدوا الماء، وهو قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الفقد قد يكون فقدا حقيقيا يعني لا يوجد الماء، أو حكميا يعني في حكم الفقد بمرض ونحوه. قال فيقوم التراب مقام الماء، قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. هنا في الحاشية قال حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، لأن هناك من أهل العلم من الفقهاء من قال أن التيمم لابد لا يصح التيمم حتى يدخل الوقت. طيب، ولو خرج الوقت يقولون بطل التيمم، ويقولون إذا تيمم للنفل لا يجزئه عن الفرض. قال الشيخ لأن القاعدة عندنا أن البدل له حكم المبدل منه، فإذا لو أنه تيمم ولم يحدث فله أن يصلي أكثر من صلاة طالما لم يوجد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لعشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا لم يشترط هذه الشروط التي وضعها السادة الفقهاء، فلم يشترط دخول الوقت ولم يشترط خروج الوقت ولم يحدد نفلا من فرض، فدل على أن التيمم لأنه رخصة، فمن تيمم لصلاة ولم يحدث ودخلت الصلاة الثانية فليصلي، طالما لم يحدث، طالما لم ينتقض وضوء طهارته، لم تنتقض طهارته وهو التيمم. وكذلك لو تيمم لنفل فصلى النفل ودخل وقت الفريضة فليصلي الفريضة وليصلي معها ما شاء طالما أنه لم يحدث. قال أيضا رجح الشيخ أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن، يعني لو أنه ببدن الإنسان شيء نجس ثم أزاله هل يتيمم له؟ لا دليل على هذا، هذا يفتقر إلى الدليل، والأمر هنا أمر عبادة، والعبادة لابد من توقيف بالدليل عليها. إذن أول شيء يفعله النية، أن ينوي، لماذا؟ لأن الأعمال بالنية. ثم يقول بسم الله لعموم الأدلة بالتسمية عند كل قول وفعل، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه أنه ضرب ضربة، قال إنما يفيك أن تفعل هكذا، فضرب ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. وحديث عمار هذا هو الحديث العمدة. قال هنا معلقا صحح الشيخ أن التيمم يكون بكل ما تصاعد على الأرض، أنه الأدلة على النوء من الصعيد، والصعيد من الصعود ما هو فوق الأرض، من تراب له غبار أو لا غبار له، بخالف السادة الحنابلة وهو حنبلي في هذا، قال أو رمل أو حجر أو غير ذلك، لأن الظاهرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة، وثبت أنه تيمم الجدار صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا الخروج من الخلاف مستحب، لأنه ورد في بعض النصوص قال وجعلت تربتها طهورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من هذا أن اشتراط المسح يكون من التربة، يعني ما فيه تراب، لكن هناك نص آخر أن هذا يشمل الأرض كلها ما لم يكن نجاسة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن في رواية قال وتربتها طهور، فمن استدل بهذا جعل أن الحكم معلق بالتراب. فلو جعل ما فيه تراب والخروج من الخلاف مستحب وفيه براءة للذمة. الرابع، وطبعا هذا البعض الناس قد يقول هل أحد يتيمم الآن؟ نعم، أسأل الله السلامة، بعض الناس يسكنون الصحاري، وبعض الناس أعملهم في الصحاري، وبعض الناس الآن تبتلى بالحروب ونحو ذلك، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين كل ضر وكل أذى، وأن يكبت عدوهم. وكذلك من الأمور تذهب إلى المستشفيات، عفى الله المرضى، فتجد لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ يقول لا أستطيع أن أتوضأ، منعوني من الوضوء. نقول لو تيمم يوضع بجواره طبق فيه حفنة من تراب أو أحجار، الأحجار الترابية هذه، يتيمم حينما يشاء. يقول ولكن القسطرة والأذى متصل به، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي على الحال التي أنت عليها. لا أستطيع أن أستقبل القبلة، صلي على حالك، إن استطعت أحد يوجهك إلى القبلة فحسن، وإن لم تستطع فصلي على حالك التي أنت عليها، فأينما تكون فثم وجه الله. قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسح وجهه مرة ومسح كفيه مرة، وجاء في رواية مسح كفيه ومسح وجهه، وبعض العلم يقول يجوز هذا ويجوز ذاك، لكن الغالب أنه يمسح وجهه ثم يمسح كفيه. وفي الهيئة أنه يسمي، ينوي ويسمي، ثم يضرب الأرض ضربة واحدة، قال ثم نفخ في يديه، نفخ في يديه ثم مسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. قال فإن ضرب مرتين فلا بأس، إن ضرب مرتين فلا بأس، والوقوف عندما جاء به الدليل أولى بلا شك. وما جاء من التيمم إلى المرفقين من حديث ابن عمر فلا يثبت والثابت، والحديث العمدة حديث عمار في الصحيحين. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء، سواء لم تجدوا ماء حقيقة أو كان في حكم غير الموجود بمرض ونحوه، فتيمموا تقصدوا صعيدا وجه الأرض طيبا غير نجس، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم هنا أي أكفكم الكفين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق، فهذه رخصة وتوسعة، ولكن يريد ليطهركم. والطهارة هنا في التيمم هي طهارة القلب بالاستجابة والامتثال، وليتم نعمته عليكم إذا استجبتم لأمره لعلكم تشكرون. والشكر هو الاعتراف بفضل المنعم وصرف نعمه فيما يرضى. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال أعطيت من الله عز وجل 5 خصائص لم يعطهن أحد من الأنبياء ولا الرسل قبلي، طبعا ولا يعطاها أحد بعده. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يخاف منه العدو وبينه وبينه مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مسجدا للصلاة، بخلاف السابقين كانوا لا يصلون إلا في بيوت العبادة، وطهورا يعني حيث لا ماء فيتيمموا. فأيما رجل يعني أو امرأة أدركته أو أدركتها الصلاة أي المفروضة فليصلي أي ولتصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت تنزل نار من السماء فتحرقها. قال وأعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى، وإلا فالشفاعة بإخراج الجهنميين من النار يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، كما مضى معنا في درس المعتقد الصحيح. والحديث متفق عليه. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص هذه الأمة أن الأرض لنا مسجد وتربتها أول أرض لنا، عند فقد الماء نتيمم ونصلي. قال من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف، إذن من عليه حدث أصغر لا يحل له أن يصلي، هذا باتفاق، ولا أن يطوف بالبيت فيه خلاف وهذا قول الجمهور، ولا يمس المصحف فيه خلاف وهذا قول الجمهور، والخروج من الخلاف مستحب. قال ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. يزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، هذا قد يصح في أمر الجنب لأنه بيده أن يرفع حدثه الأكبر، أما في حق الحائض والنفساء فهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولذلك الخلاف في ذلك قوي. نعم قد نقول لا يمس المصحف لكن لا يقرأ القرآن، هذا بعيد وفيه نظر كبير والله أعلم. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء أيضا هذا فيه خلاف، والراجح والله أعلم على خلافه، وقد كان أصحاب الصفة يبيتون في المسجد ولا بد أنهم يجنبون ويحدثون، وهذا يفتقر إلى دليل والدليل في هذا ضعيف. قال وتزيد الحائض، الحائض يعني من عليها الحيض وليست الحائض أي البالغة، والنفساء وهي المرأة التي ولدت ولا يزال دم الولادة موجود ينزل، أنها لا تصوم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا يشمل الحيض والنفاس. قال: ولا يحل وطؤها، لقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. إذن في الحيض لا تقرب المرأة حتى تطهر وتتطهر، بل لابد أن تطهر وأن تتطهر. تطهر يعني ينقطع الدم، وتتطهر يعني تغتسل. يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله مقبلات أو مدبرات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: ولا طلقها، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في نهيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن طلاق امرأته حائض. والجمهور على وقوع الطلاق في الحيض لكن يأثم، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ومن وافقه أن هذا لا يقع ويأثم. ثم قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، حاض الوادي سال ماؤه، وهو دم يرخيه الرحم، رحم المرأة البالغ، في أيام معلومة، وتترتب عليه 5 أمور. في أيام معلومة غالبا تكون في أول الشهر، منتصف الشهر، في آخر الشهر، لكل امرأة تعلم حالها. فأولا هو له صفات معروفة، إذا ورد على هذه الصفة خلاص وجد الحيض، إذا لم يوجد على الصفة لم يوجد حكم الحيض. فهو دم أسود يعني لونه غامق قريب إلى السواد، يعرف أو يعرف، يعرف له رائحة نفاذة كريهة، أو يعرف، يعرف أن هذا حيض تعرفه المرأة، بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة أحمر قاني فاتح، ليست له هذه الرائحة الكريهة. فالحيض المرأة معه لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تجامع ولا تطلق، هذه 5 أمور ومضى ذكرها. ومثل ذلك النفساء، فالنفاس حكمه حكم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أم سلمة أو غيرها من زوجاته لبست لباس الحيضة، وهذا في أدب جميل أن المرأة تجعل هناك ملابس يعرف بها، يعرف الزوج أن لا تحتاج أن تخبره، فإذا رأها علم أنها حائض. فلما رأها كذا قال: أنفستي أو أنفستي، نفستي يعني حطي، فجعل الحيض نفاسا، لأن أصل النفاس هو الحيض، فحكم النفاس هو حكم الحيض. لكن الاستحاضة وهو دم ينزل غالبا باستمرار فهو ليس حيضا. فهذا إن استطاعت بعض النساء كن يغتسلن لكل صلاة، لكن هذا شاق جدا، وبعضهن تجمع بين الصلاتين وتغتسل فلها ذلك لأن لها رخصة. والأغلب هو أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ للصلاة وإن نزل الدم أثناء الصلاة، وهذا الوضوء تصلي به الفريضة وما يلحق بها من النوافل قبلية أو بعدية، ويلتحق بالاستحاضة ما كان مثلها مثل سلس البول، شفى الله كل مريض، وانفلات الريح أن يخرج منه الريح دون إرادة منه، وكذلك إذا اتصل به قسترة أو نحو ذلك، اتصل به الأذى كمريض في مستشفى أو نحو ذلك. إذا الاستحاضة وما يلتحق بها غير الحيض، والمستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الجماع ولا تمنع من الطواف، ولكن تستسفر لأن الفوط أو الأشياء التي يستخدمونها في منع نزول الدم حتى لا يلوث المكان وهكذا. فقال الشيخ: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. هذا كلام جامع. يبقى إذن الأصل في الدم النازل أنه حيض حتى يتبين أنه ليس بحيض، أن يكون استحاضة ودم فساد، وأنه لا حد لسنه، قد ينزل في بعض البيئات الحارة للصغيرة التي عمرها يعني في التاسعة أو حواليها، وقد يتأخر في بعض البيئات الباردة، وقد ينزل مبكرا لصحتها، صحتها قوية ما شاء الله، وقد يتأخر لضعف صحتها، بل حتى المرأة بعدما تكبر ربما يتأخر أو ينقطع بعض الأشهر لوجود مثلا أنيميا أو قلة في الدم أو نحو ذلك. إذن الحكم يتعلق بنزوله بصفته المعروفة، فلا حد لسنه ولا حد لقدره. يعني هي معتادة أنه ينزل أسبوعا أو 6 أيام، فمرة نزل 2 3 4، خلاص لما وجد الحكم، ولما زال الحكم، ولا تكرره لأنه قد يتكرر لأسباب ما بسبب صحة المرأة أو نحو ذلك. قال في الحاشية: بيّن الشيخ صحة ما اختاره وأطال النفس في الاستدلال في المختارات الجلية له، ثم قال: يترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس، أن الصحيح أيضا في النفاس أنه لا حد لأقله، تنفس 2 3 10 ولا لأكثره، أنه قد يزيد، وإن كان الغالب أنه لا يجاوز 40 يوما كما ذكر الترمذي عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه هو الغالب. ويقال فيه ما قيل في الحيض. قال: وقال الشيخ في القواعد والفروق له: فحيث وجد الدم المعتاد بالوصف المعتاد المعلوم تعلقت به الأحكام الشرعية الخمسة التي ذكرناها، وحيث طهرت المرأة يعني انقطع عنها هذا الدم، تطهرت اغتسلت وزالت أحكام الحيض عنها، هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقيل وأقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي، وهكذا مدة الحمل. الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. قد ذكر الشيخ الفروق بين الدماء الخارجة من فرج الأنثى، وقد لخصناها الآن، فلينظر من شاء أو فلينظر في القواعد والفروق. فقال الشيخ رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع، أن أطبق أن استمر، إلا ينقطع لا ينقطع إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة. والاستحاضة سبق بيانها آنفا. قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عدتها. هنا أمر مشكلة، الدم ينزل باستمرار. نقول: إذن هذه المرأة إما أنها تعلم أنه كان يأتيها الدم اللي هو الحيض في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، إذن تجلس مدة عدتها التي اعتادتها قبل، أن الدم ينزل باستمرار، لكن هي تعرف أنه كان ينزل دم الحيض أول 6 أيام أو 7 أيام، فتجلس، معنى تجلس يعني لا تصلي ولا يأتيها زوجها إلى آخره. طيب، فإن لم يكن لها عادة، يعني مثلا هي من صغرها الدم ينزل باستمرار، فلم تعتد عادة، يعني لم تعرف متى ينزل الحيض، فإلى تمييزها، يعني نقول لها: هذا الدم لونه أسود له رائحة كريهة، ونعلمها، وهذا يكون لونه فاتح لا رائحة له، فإلى التمييز. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة، عادة النساء الغالبة، لكن نساؤنا من أهل بيتها، أمها، أختها، خالتها، نحو ذلك، الأقرباء منها، والغالب أنها 6 أيام أو 7 أيام، والله أعلم. قال: صحح الشيخ جواز وطء المستحاضة لمن لم يخف العنت، العنت هنا الزنا، لعدم منع النبي صلى الله عليه وسلم أزواج المستحاضات من ذلك، كحمنة وفاطمة بنت جحش كن مستحاضات. قال لأنه دم عرق، يعني ليس دم حيض وليس فيه مضرة، ولأن حكمها أي حكم المستحاضة حكم الطاهرات في كل شيء، فكذلك الوطء إذا كانت تصلي فتوطأ من باب أولى. في التمييز قال وهو أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة كما ذكرناه آنفا. إذن الدماء الطبيعية ثلاثة، أو الدماء التي تنزل على المرأة، حيض هو الأصل ويلتحق به النفاس وهو في الحكم، واستحاضة، فالدم والحيض لونهما أسود، الحيض عادة شهرية، النفاس دم ينزل بسبب الولادة، وفيهما لا صلاة ولا صوم ولا طواف ولا وطء نكاح جماع ولا طلاق. وأما للصحاضة فهو دم مستمر، ليس أسود وليست له رائحة كريهة نفاذة، وللمرأة فيه حكم الطاهرات، يعني غير الحائض، فلا تمنع من صلاة ولا تمنع من وطء ولا نحو ذلك. ونقف عند قوله رحمه الله: كتاب الصلاة. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.